نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. أيها الإخوة في الله، يسرنا ويشرفنا أن يكون ضيف هذه الحلقة صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة جاءتنا من المستمع محمد إبراهيم عبد العليم الشهير بالطيب، مصري الجنسية، ويعمل في الخرج في منطقة أصحنة بالدلم كما يقول. سؤاله عن الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من كل عام، حيث يقول: أنا أعرف أنه بدعة، ولكنني سمعت من يقول بأن هناك بدعة حسنة أو بدعة مستحبة، وهناك من يعملون الحفلات في كل عام هجري في شهر ربيع الأول، فأرجو الإيضاح بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام أمر قد كثر فيه الكلام، وكتبنا فيه كتابات متعددة، ونشرت في الصحف مرات كثيرة، ووزعت مرات كثيرة، وكتب فيه غيري من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وبين أولئك العلماء أنه بدعة، وأن وجوده من بعض الناس لا يبرر كونه سنة ولا يدل على جوازه وشرعيته. وقد نص على ذلك أيضا الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وكتب في هذا أيضا شيخنا العلامة الكبير محمد بن إبراهيم رحمه الله كتابة وافية، وليس في هذا بحمد الله شك عند من عرف الأصول وعرف القاعدة الشرعية في كمال الشريعة والتحريم البدع. وإنما يشكل هذا على بعض الناس الذين لم يحققوا الأصول ولم يدرسوا طريقة السلف الصالح دراسة وافية كافية، بل اغتروا بمن فعل المولد من بعض الناس وقلدوه، أو اغتروا بمن قال إن في الإسلام بدعة حسنة. والصواب في هذا المقام أن الاحتفال بالموالد كلها بدعة، بمولده عليه الصلاة والسلام وبمولد غيره كمولد البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهما، لم يفعلها السلف الصالح، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتفالا بمولده وهو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين ونصح الأمة، وما ترك سبيلا يقرب من الله ويجني من رحمته إلا بينه للأمة وأرشدهم إليه، وما ترك سبيلا يباعد من رحمة الله ويجني من النار إلا بينه للأمة وحذرهم منه. قد قال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مضى لسبيل عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة، في المدينة 10 سنين، ولم يحتفل بهذا المولد، ولم يقل للأمة افعلوا ذلك. ثم صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، لا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة كلهم على هذا السبيل، لم يفعلوا شيئا من هذا لا قولا ولا عملا. ثم أتى بعض الناس في القرن الرابع ممن ينسب إلى البدعة من الشيعة الفاطميين المعروفين حكام مصر والمغرب، فأحدثوا هذه البدعة، ثم تابعهم غيرهم من بعض أهل السنة جهلا بالحق وتقليدا لمن سار في هذا الطريق، أو أخذا بشبهات لا توصل إلى الحق. فالواجب على المؤمن أن يأخذ الحق بدليله، وأن يتحرى ما جاءت بالسنة والكتاب حتى يكون حكمه على بينة وعلى بصيرة، وحتى يكون سيره على منهج قويم. والله يقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول عز وجل: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا نظرنا فيما يفعله الناس من الاحتفالات ورددناها إلى القرآن العظيم لم نجد فيه ما يدل عليها، وإذا رددنا ذلك إلى السنة لم نجد فيها ما يدل على ذلك لا فعلا ولا قولا ولا تقريرا. فعلم بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة بلا شك، يجب تركها ولا يجوز فعلها، ومن فعل ذلك من الناس فهو بين أمرين: إما جاهل لم يعرف الحق فيعلم ويرشد، وإما متعصب لهوى وغرض فيدعى إلى الصواب ويدعى له بالهداية والتوفيق. وليس واحد منهما حجة، لا الجاهل ولا المتعصب، ليس كل منهما حجة، وإنما الحجة فيما قاله الله ورسوله لا في قول غيرهما. ثم القول بأن البدع تنقسم إلى حسنة وسيئة وإلى محرمة وواجبة قول بلا دليل، وقد رد ذلك أهل العلم واليقين وبينوا خطأ هذا التقسيم، واحتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد إن هو مردود، متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إن هو مردود. وفي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فيقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ولم يقل البدعة فيها كذا وفيها كذا، بل قال كل بدعة ضلالة. وقال في حديث العباد بن سادة: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة في أمور الدين، في أمور التقرب، لا في أمور الدنيا. أما أمور الدنيا في المآكل والمشارب فللناس يحدثوا بمآكلهم وطعامهم وشرابهم صناعات خاصة، يصنعون الخبز على طريقة والرز على طريقة وأنواع أخرى على طريقة، لهم يتنوعوا في طعامهم، لا فيها ليس في هذا حرج. وإنما الكلام في القربات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله، هذا هو محل التبديع. وكذلك الصناعات وآلات الحرب، للناس أن يحدثوا أشياء يستعينونها في الحرب من قنابل من مدافع من غير ذلك، يحدثون مراكب من طائرات من سفن فضائية من قطارات، ليس في هذا شيء. إنما الكلام فيما يتقرب به إلى الله ويعده الناس غربة وطاعة يرجون ثوابها عند الله، هذا هو محل النظر. فما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولم يدل عليه صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، بل أحدثه الناس وأدخله في دين الله، هو بدعة. شاء فلان أو غضب فلان، والحق أحق بالاتباع. ومن هذا الباب ما أحدثه الناس من بناء المساجد على القبور واتخاذ القباب عليها، هذا من البدع التي وقع بسببها شر كثير، حتى وقع الشرك الأكبر وعبدت القبور من دون الله بأسباب هذه البدع. فيجب على المؤمن أن ينتبه لما شرعه الله فيأخذ به، وعليه ينتبه لما ابتدعه الناس فيحذره، وإن عظمه من يشار إليه من أهل الجهل أو التقليد الأعمى أو التعصب فلا عبرة عند الله بأهل التقليد الأعمى ولا بأهل التعصب ولا بأهل الجهل، وإنما الميزان عند الله لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله، هذا هو الذي يعتبر في الميزان ويرجع إلى قوله. ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. نعم، جزاكم الله خير. الرسالة الثانية في حلقة هذه الليلة من المستمعة عين فاء، مصرية الجنسية وتعمل بالمملكة. رسالتها طويلة ولكن خلاصتها تقول بأنها متزوجة وهي تعصي زوجها وجاهلة ودائما تغضب منه ودائما لا تعطيه حقه كزوج، وتطلب منه الطلاق كثيرا، وقد طلقها مرتين، وعندما يذهبان للمأذون يرفض المأذون هذا الطلاق لأنه في حالة غضب، ولكنها تصر هي على طلب الطلاق فيوافق المأذون، حتى أصبح عدد الطلقات 3 طلقات على يد المأذون. وبما أنها كما تقول تحبه وهو يحبها ويرغبان الرجوع إلى بعضهما، فقد اعترض دون ذلك والدها وهو من حملة الكتاب كما تقول، ونصحها بأنها لا تحل لزوجها حتى تتزوج رجلا غيره. في هذه الحالة ذهب إلى مأذون بلدتهما فقال لها يمكنك أن تأتي بمحلل، وفعلا قد اتفقا مع رجل طيب يريد لهم الصلاح كما تقول في رسالتها على أن يعقد عليها، وثاني يوم يطلقها دون أن يمسسها كزوج، وأكملت عدته ورجعت لزوجها بعد العدة، وعاشت على هذه الحال 5 سنوات، أنجبت خلالها 2 طفلين، وهي تعيش مع زوجها في عناد وفي مشاكل وفي جحود، وهو صابر ومتحمل كما تقول هي في رسالتها، وقد سافرت إلى الخارج منذ 1 سنة والتقت بأناس طيبين نصحوها بأنه لا يجوز لها أن تعصي زوجها وبينوا لها حكم الله، وهي الآن نادمة وتائبة وتريد أن تعرف ما الحكم في بقائها مع زوجها، هل تبقى معه أم أنه يفرق بينهما، وإذا فرق بينهما فما مصير الطفلين اللذين جاء بعد الطلقة الأخيرة. هذه خلاصة رسالتها يا سماحة الشيخ. أولا الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف ومعاشرته بالمعروف لأن حقه عظيم، وقال الله جل وعلا وعاشرهن بالمعروف، قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالسمع والطاعة لزوجها، وقال إذا باتت المرأة وزوجها ساخط عليها لعنت الملائكة حتى تصبح، وفي لفظ آخر كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. الله المستعان. فالأمر عظيم والخطر كبير. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا وعيد شديد، فسألوا الطلاق من العلة من البأس لا يجوز، وعلى المرأة السمع والطاعة والكلام الطيب والمعاشرة الحسنة في المعروف فيما أباح الله وشرع سبحانه وتعالى. نعم. وليس لها عصيان زوجها ولا تخديره وإيذاؤه لا بالكلام ولا بالفعال، متى طلبها لحاجته في نفسها أجابت، ومتى أمرها أطاعت فيما يتعلق بشؤونهما، وهكذا ما يتعلق بخدمة البيت وإحضار الطعام وما جرت به العادة بين الزوجين، هذه أمور يلزمها أن تطيع زوجها في ذلك، وأن تخاطبه بالتي هي أحسن، وأن تسير معه المسيرة الحسنة التي عرفها الأخيار من المسلمين فيما بينهم. نعم. وأما الطلاق فقد حدد الله الطلاق وجعله 3، فإذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها وهو عاقل طلقها الوجه الشرعي ثم طلقها 3، فإن الطلقة الثالثة تحرمها ولا يحل له أن ينكحها إلا بعد زوج شرعي يطأها ثم يطلقها وتعتد منه بموت أو ثم يطلقها أو يموت عنها، بعد ذلك تحل له أن يراجعها. أما التحليل هو لا يجوز بل هو منكر وهو نكاح باطل، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له والعياذ بالله. فكون ينكحها زوج محلل يتفقان معه على أنه ينكحها ثم يفارقها هذا منكر ومن كبائر الذنوب، وصاحبه ملعون المحلل والمحلل جميعا، ولا يحلها للزوج السابق. فالذي فعله مع المحلل أمر منكر وطريق فاسد، وصاحبه قد تعطى كبيرة عظيمة، وهي لا تزال محرمة على زوجها وعليها أن تفارقه حتى تزوج زوجا شرعيا وحتى يطأها الزوج الشرعي ثم يفارقها بموت أو بطلاق ثم تعتد. أما الأولاد الذين جاءوا بعد ذلك بهذا النكاح الباطل فهم أولاد زوجها بالشبهة، لأجل الشبهة، لأن هذا وقع عن شبهة وعن جهل، فيلحق الأولاد هذا الزوج وينسبون إليه. ولكن عليها وعلى زوجها التوبة إلى الله والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود إلى مثل هذا المنكر. ومتى تزوجت زوجا شرعيا لا محللا ثم وطئها ثم طلقها بموت أو ثم طلقها أو مات عنها فإنها تحل لزوجها هذا. يعني إذن الخلاصة فضيلة الشيخ أنها تفارق زوجها ويفارقها لا، الخلاصة أنها مقيمة معه على حرام، لا حول ولا قوة، وعليها أن تفارق ويفارقها، وعليهم التوبة إلى الله جل وعلا جميعا. أما أولادهما فلاحق بأبيهم لأجل الشبهة، جزاكم لأجل وطئ الشبهة، وليس لها أن تعود إليه أبدا إلا بعد زواج شرعي، بعد زوج شرعي يطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق، ثم بعد ذلك يتزوجها زوجها الأول إذا شاء. نعم أحسنتم وجزاكم الله خير. نعم. هذه رسالة من المرسل كاف حاء صاد مصري يعمل بالمملكة، وقد عرضنا في حلقة مضت سؤالين له، وهذه بقية أسئلته. من بين يقول في أولها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هل تتقابل أو كيف نجمع بينها وبين قول الرسول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ هذه خلاصة سؤاله. ليس بين الآية المذكورة الكريمة وبين الحديث الشريف المذكور تخالف ولا تضاد، بل الآية والحديث متفقان. الله يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، المعنى عليكم أن تجاهدوا أنفسكم، عليكم إصلاح أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا أديتم الواجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بما أوجب الله على العبد، فإن هذه الهداية، ما يكون العبد مهتديا حتى يقوم بالواجب. وكونه يرعى من تحت يده ويقوم بما يلزم، وكونه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله، كل هذا من طرق الهداية. فلا يكون مهتديا حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الواجبات العينية والواجبات المتعلقة بالمجتمع من أمر معروف ونهي عن منكر وغير هذا مما يلزم للمجتمع. فالحاصل أن قوله سبحانه لا يضركم من ضل إذا اهتديتم معناه إذا أديتم الواجب. ومن ترك الحبل على الغارب ولم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يقم بحق الرعية ما أدى الواجب ولا اهتدى الهداية الكاملة، بل هدايته ناقصة غير تامة، فيكون مؤاخذ بذلك، يكون هذا الرجل الذي قصر في الواجب يكون مؤاخذا بما قصر فيه لأن هدايته ناقصة. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يقم بالرعاية التي عليه ما يكون مهتدا الهداية المطلقة الكاملة، بل تكون هدايته ناقصة ضعيفة فيها خلل، فيؤاخذ بهذا الخلل وهذا النقص. نعم جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هل هو موجه لزوجات النبي فقط؟ وهل يحق أو وهل يجب على أي مؤمن أن يخير زوجته فإن اختارت الدنيا وزينتها فيطلقها؟ ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام، وأسباب ذلك قلة النفقة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده النفقة الكافية لأزواجه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جرى منهن ما جرى، فأمره الله يخيرهن، فمن اختارت الله والدار الآخرة بقيت، ومن أبت طلقها من أجل عدم القدرة على النفقة الكاملة، فإنه صلى الله عليه وسلم عرض له أوقات في مدينة ليس عنده ما يكفي للإنفاق على أزواجه، وكان يعطي عطاء من لا أخشى فقر عليه الصلاة والسلام، تأتيه الوفود فيتألف مع الإسلام بما عنده من المال، فقد ينفد المال ويقل المال ويبقى الأزواج محتاجين، فلهذا لما طالبنا بحقهن خيرنا بين الله والدار الآخرة وبين الدنيا وحاجتها، فاخترنا الله ورسوله رضي الله عنهن وصبرنا على ما نصيبهن من حاجة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما وقد في أبيات محمد النار عليه الصلاة والسلام. فقال لها ابن أختها عروة بن الزبير: فما كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان التمر والماء. إلا أنه كان لنبي جيران من الأنصار يهدون إليه شيئا من اللبن، أو كما قال رضي الله عنه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه أوقات كثيرة ليس عنده ما يكفي لزوجاته التسع في الإنفاق عليهن حاجاتهن، فخجرنا إن صبرنا على ذلك فلهن الجنة والسعادة، وإن أبينا طلقهن أو طلق من لم تصبح منهن حتى تجد من يقوم عليها بقيام كامل من جهة الدنيا. ولكمال إيمانهن وكمال يقينهن وكمال بصيرتهن لما خجرنا اختلنا الله ورسوله وندمنا على ما جرى سابقا، وكلهن اختلنا الله ورسوله البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك حاجة وإن كان هناك شدة. فهكذا أهل الدنيا الناس اليوم إذا كان الزوج عنده زوجة وهو عاجز عن نفقتها تخير، إن صبرت فجزاها الله خيرا، وإن أبت وجب عليه طلاقها حتى تجد من ينفق عليها. بقي له سؤال في رسالته يقول: هل إذا تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة وتبين له بعد ذلك أنها لا تصلي، فهل هذا الزواج باطل؟ وهل إذا تابت وأصبحت تقيم الصلاة يستمر معها؟ هذه مسألة مبنية على أصل، وهو الحكم في تارك الصلاة، فمن قال إنه كافر كفرا أكبر وإن لم يجحد وجوبها قال إن هذا النكاح باطل، لأن الكافر لا يصح للمسلم، والله يقول في حقهن: لهن يحل لهم ولهم يحل لهن، وقال: لا تنكحوا الشيعة حتى يؤمنا ولا تنكحوا الشيعة حتى يؤمنا. فالتاركة للصلاة مشركة على القول الحق، فلا تنكح حتى تتوب إلى الله عز وجل، لقوله سبحانه: ولا تنكحوا الشيعة حتى يؤمنا، ولقوله سورة المنتعين: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أما على قول الآخر وهو أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بكافر كفر أكبر ولكنه كفر أصغر وعاصي وحكم حكمه للكبائر، فعلى هذا القول يكون النكاح صحيحا ويكون له عذر إذا فارقها، لأن ترك الصلاة عيب عظيم. الله أكبر. ولكن الصواب أنه كفر أكبر، وأنه إذا كان لا تصلي فهي كافرة، فلا بد من تجديد النكاح، إذا ثابت ورجعت إلى الله لا بد من تجديد النكاح. نعم. هذا هو الصواب. جزاكم الله. لأنها ليست كتابية، ترك الصلاة ردة، فلا بد من توبة صادقة، توبة نصوح، فإذا ثابت جد نكاحها إذا ريب فيها، وإلا تركها وتخرج من العدة شغلها أن تتزوج، وينبغي أن يطلقها طلقة واحدة خروج من الخلاف حتى لا يبقى هناك خلاف وحتى تزوج على بصيرة، فإن مثل خلافية إذا طلقها طلقة واحدة كان ذلك قطعا للتعلق بها وقطعا لتعلقها به، وخروج من خلاف العلماء قائلين بأن النكاح ليس بفاسد لأن ترك الصلاة عندهم ليس بكفر أكبر. والمقصود في هذا بيان الحكم الذي هو أولى بالدليل وأحق بالدليل، ولا شك أنه قول بكفر تارك الصلاة كفرا أكبر إذا كان تركها تهاونا غير جاحد لوجوبها. أما من جحد وجوبها فإن يكفر بإجماع المسلمين كفرا أكبر نسأل الله العافية، لأنه مكذب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وإنما النزاع في من تركها تهاونا ويؤمن بوجوبها هذا هو محل النزاع. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أحسنت الله. رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم صحيح. وهذا دليل على أن تركها كفر أكبر، نسأل الله السلامة. نعم، يعني المستمع في هذه الحالة إن كان يرغب في البقاء معها فعليه أن يجدد عقد نكاحه بعد توبتها. نعم، بعد توبتها. جزاكم الله خير. هذه رسالة من المرسل عبد الكريم سين ميم من القصيم، يقول أنا أسكن حيا بعيدا عن البلاد بحوالي 5 كيلومترات، في أوقات النهار والمغرب والعشاء أصلي مع جماعة المسجد ولله الحمد، ولكن في صلاة الفجر أصلي منفردا، فهل يحق لذلك؟ نعم، لأن 5 كيلو بعيد لا يسمعون النداء، ما له يصلي وحده. جزاكم الله خير. لأن المسافة بعيدة. أما لو كان بقرب المسجد يسمع فيه النداء وجب عليه السعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له لم يعذر. فإذا كان في هذا المكان البعيد الذي لا يسمع فيه النداء فإنه لا يلزمه الحضور، فإن تجشم المشقة وصبر، ولا سيما إذا كان صاحب سيارة فهذا خير له ولو فضل عظيم. أحسنتم جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المرسل محمود تاسين مصري يعمل بالمملكة، يقول في رسالته لقد حلفت على زوجتي بأن تكون طالق إذا فعلت كذا، وكان بنية التهديد، مع العلم أنه حدث مني 3 مرات، وكل ما وقع في الحالات 3 عاشرتها بعد الحلف من غير أن أسأل عن ذلك، لأنني لم أقصد بأنها يمين صحيح أو يمين طلاق، بل كانت يمين بنية التهديد، فوقع مني يمين رابع وكان بنية الطلاق، فأريد أن تفتوني في الحكم. أما الأيمان 3 الأولى التي بقصد التهديد وليس بقصد إيقاع الطلاق ولكن لتخويفها وتهديدها، هذه 3 الصواب فيها أنها في حكم اليمين، وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة. والكسوة إزار ورداء أو قميص. أما الإطعام فهو نصف صاع من التمر أو من الرز أو غيره من قوت البلد، هذا هو الإطعام، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، ولا يقع الطلاق بذلك في أصح قولي العلماء. وذهب الجمهور إلى أن يقع الطلاق بهذه اليمين، إذا قال إن كلمت فلان فأنت طالق، أو ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أو إن فعلت شيئا آخر فأنت طالق، قصده التهديد. فالأكثرون على أنه يقع ولا ينفع تنفعه هذه النية، ولكن الصحيح الذي عليه محققون من أهل العلم أن هذا في حكم اليمين ولا يكون طلاقا، بل عليه كفارة اليمين، وهذا هو لنفتي به وهو الأصح، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من السلف الصالح من التابعين، وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمر وعن صفية زوجته من أبي عبيد، وعن جماعة في من حلفت بالعتق والصدقة بمالها وعتق عبيدها على أنه لا يفعل كذا فلم يفعل، قالوا لها عليك كفارة يمين، لأنها إنما قصدت إلزامه لم تقصد العتق ولا الصدقة، وإنما أرادت إلزام هذا الشخص بأن يطلق زوجته جاريتها، فقالوا عليك بهذا كفارة اليمين، ولا يلزمك أن يكون مالك صدقة ولا عتق الرقاب، لأن لم تريد ذلك وإنما أراد إلزامه والتأكيد عليه. فإذا كان هذا في المحبوب إلى الله من الصدقة والعتق وهما محبوبان إلى الله، فالطلاق المبرور إلى الله من باب أولى، أنه لا يقع مع التهديد وقصد التأكيد والتشديد والتخويف لا بقصد إيقاع الطلاق. جزاكم الله خير. هذا هو الصواب. أما الرابعة التي وقعها التي طلقها علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فيتقع، فإذا قال خرجت بغير إذني فأنت طالق وقصد إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال إن كلمت فلانا وقصد إيقاع الطلاق وقع على نيته، هذا ماله بالنيات. جزاكم الله نعم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة المباركة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. نشكر لسماحة شيخنا ما تفضل به، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل خالد خميس من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر.